أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أحبتي في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وتذكر بهذه الدعوة نص حديثه صلى الله عليه وسلم في السبعة: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. لها تفسيران، أولهما اجتمع عليه وافترق عليه، يعني اجتمع على الحب في الله وظل الحب دائما في الله حتى مات عليه. أو المعنى الآخر، اجتمع عليه وهما يحبان بعضهما لله، يحب أخيه لله، وافترق عليه أي من أجله، أي أنه اضطر إلى أن يبغضه في الله لمعصية ظهرت منه أو بدعة ابتدعها، فرق بينهما أيضا الحب في الله. أنا أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا عليه ويفرقنا عليه، وأسأله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا، ما زلنا مع الإخلاص. الشهوة الخفية بلية، وأنا أنطلق من النقطة التي وقفنا عليها في اللقاء الماضي. الشهوة الخفية، هذه الشهوات الخفية في القلب لعلها أكبر من الزنا وشرب الخمر. هذه الشهوة إذا هجمت على قلب تفسد عمله وتخيب قصده. إنها شهوة الترفع وحب الظهور، شهوة كسب الاحترام والتوقير، شهوة طلب الشهرة وأن يشار إليه بالبنان. إنها مصيبة اتخاذ العلم وسيلة لنيل غرض من أغراض الدنيا، لبناء الأمجاد الشخصية والعلو على الناس والاستعظام عليهم، احتقار الآخرين وازدرائهم، عيبهم والتشنيع عليهم. شهوة، تبقى شهوة عنده نفسه كده، شهوة حب التصدر وأن ينشغل الناس به وينقادوا إليه. شهوة في ناس ده مزاجه. نفسك في ايه؟ نفسي ابقى كده الناس كلها بتشاور عليه، نفسه في دي حتى لو ما قالش، بس هي فين؟ مركوزة في قلبه. احيانا يشوف شيخ من المشايخ او داعية من الدعاء او كبير من الكبراء خارج من الجامع والناس ملمومة عليه، وده بيبوس وده بيقبله وده بيسلم عليه وده بيبص عليه من بعيد، وده نفسه في دي. رأيت أسوأ منها. مرة جمعين تبرعات، الصناديق اجتمعت وبيكبوا يكبوا كومة فلوس تبرعات كده، بيبص الفلوس بتدهم لي، استخسرهم في ربنا. يا ابني دول بتوع ربنا. هو ده شهوة الأنانية، حب الذات، ثم تكون النتيجة الكبر والعجب والغرور. الأنانية، حب الذات، عبادة النفس، الانتصار لها، الغضب لها، عبادة الهوى. مش عايزين نطول، نخش في الموضوع ازاي نخلص. أول حاجة عشان نخلص يا جماعة، سوء الظن بالنفس وعدم الاغترار بالعمل. سوء الظن بالنفس وعدم الاغترار بالعمل. سبحان الله العظيم، لما تقرأ قول هشام الدستوائي في ترجمة هشام الدستوائي

إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعوذ بالله من شرور أنفسنا. قال الذهبي رحمه الله تعليقا على هذا الخبر، ارجع في السير الجزء السادس في ترجمة ابن جريج، الجزء السادس صفحة 328 في طبعة الرسالة. الذهبي يقول ايه بقى؟ قال الذهبي: قلت ما أحسن الصدق، ما أحسن الصدق، واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم فيبادر ويقول طلبته لله ويكذب، إنما طلبه للدنيا ويا قلة ما عرف منه. رحمك الله أيها الذهبي، فماذا كنت تقول لو أدركت بعض ما نحن فيه؟ وكأني به قد أبصر عيوبنا في هذا الزمان من قلة العلماء وعدم وجود المربي الأسوة، فصار فينا هؤلاء الهمج الرعاع دينهم الكذب. رحماك ربنا وعافيتك أوسع لنا. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. أول سبيل لتحقيق الإخلاص سوء الظن بالنفس وعدم الاغترار بالعمل. يقول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون ألا يتقبل منهم. في مختصر ابن كثير: يعطون العطاء وهم خائفون وجلون ألا يتقبل منهم، لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء، وهذا من باب الإشفاق والاحتياط، كما قال الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، إنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إن أقرب باب دخل منه العبد على الله هو الإفلاس. أقرب باب تدخل منه على الله الإفلاس، وهو ألا ترى لنفسك حالا ولا مقاما ولا سببا تتعلق به ولا وسيلة منك تمن بها عليه. هو ده الإفلاس، إنك تتعامل مع ربنا ان انت كلب ولا تسوى، انك انت مفلس لا معاك ولا عندك ولا ليك ولا فيك ولا بيك ولا تقدر تدخل من الباب ده. فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه، حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع قلبه وشملته الكسرة من كل جهاته، فشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه. فالعارفون كلهم يجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إلى الله والافتقار إليه، فتح الله له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إليه والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها. ومقابل هذا الباب فتح له باب رؤية فضل ربه وإحسانه، رؤية فضل ربه وإحسانه وجوده وبره وغناه وحمده. الله. ده من كتاب الوابل الصيب لابن القيم. يا سلام لو ربنا كرمنا وفتح لنا البابين دول، باب الذل والانكسار والخضوع وباب رؤية رحمته وفضله وجوده وكرمه ومنته. يا سلام لو تفتح لك الباب ده تخرج من ده وتدخل ده، وتخرج من ده وتدخل ده. الله، تبقى حياة حلوة ما فيهاش لا عجب ولا غرور. قد كان هذا دأب الصالحين دائما، هذا المسور بن مخرمة كان لا يقوى أن يسمع شيئا من القرآن لشدة خوفه، حتى أتى عليه رجل من خسعم فقرأ عليه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فقال: أعد علي أيها القارئ. عايز أسمع تاني كده. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فقال: أنا من المجرمين ولست من المتقين، أعد علي. فقرأها فشهق شهقة فمات. وقال السري: إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مرات مخافة أن يكون قد اسود وجهي. أبو حفص نيسابوري يقول: منذ 40 سنة اعتقادي في نفسي أن الله ينظر إلي نظر السخط، وأعمالي تدل على ذلك. يا رب استر. قال الحسن: يخرج من النار رجل بعد 1000 عام، ليتني كنت ذلك الرجل. ما ضحك 40 سنة حسن. محمد بن واسع يقول: لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني منة ريحي. محمد بن واسع في مرض موته يقول: ما ينفعني ما يقول الناس إذا أخذ بيدي ورجلي وألقيت في جهنم. عمالين يقولوا محمد بن واسع محمد بن واسع، هينفعني إيه الكلام ده لو أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النار. جاء محمد بن واسع إلى مالك بن دينار فقال: يا أبا يحيى، إن كنت من أهل الجنة فطوبى لك. أبو يحيى مالك بن دينار في سياق الموت، هو بيموت بيطلع الروح، دخل عليه محمد بن واسع قال له: لو دخلت الجنة طوبى لك. فقال مالك: ينبغي لنا إذا ذكرنا الجنة أن نخزى. قال له: إذا ذكرت الجنة مفروض نتكسف. مالك بن دينار يقول: والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال: يخرج شر من في المسجد، لبادرتكم إليه. وقال رجل لمالك بن دينار: يا مرائي يا مرائي. قال: متى عرفت اسمي؟ ما عرف اسمي غيرك. قال عون بن عبد الله: كفى بك كبرا أن ترى لك فضلا على من هو دونك. قال سفيان الثوري: إني لأضع يدي على رأسي من الليل إذا سمعت صيحة فأقول قد جاءنا العذاب. الفضيل بن عياض يقول: أخذت بيد سفيان بن عيينة في هذا الوادي فقلت له: إن كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن. فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة بيقولوا: لو ظننت أن فيه في الدنيا دي أوحش مني ومنك تبقى غلطان. المزني قال: دخلت على الشافعي في علته التي مات فيها فقلت: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولسوء أعمالي ملاقيا، وعلى الله تعالى واردا، فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنوبي فلما قرنتها بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. عن محمد بن منكدر أنه جزع عند الموت فقيل له: لم تجزع؟ قال: آية من كتاب الله عز وجل أخشاها، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فإني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. المشكلة الكبيرة أنك تيجي يوم القيامة وتمسك صحيفة سيئاتك كده، ايه ده؟ لا لا لا، في غلط، دي حجة، المفروض الحجة دي تبقى في ميزان الحسنات مش في السيئات. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تلاقي اللي كنتش عامل حسابه أبدا ولا خطر لك على بال. ازاي ازاي ازاي؟ يلا عشان الوقت. ازاي ازاي اعملها دي؟ ازاي اقدر ما اشوفش اعمالي واسيء الظن بنفسي؟ ابن القيم بيقول انهم ثلاث حاجات في تهذيب مدارج السالكين. اولها مشاهدة العبد المنة، منة الله عليه وفضله وتوفيقه، وانه بالله لا بنفسه، فالخير الذي يصدر منه إنما هو من الله وبه، لا من العبد ولا به، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكل خير فيك محض منه، ومجرد فضل من الله إحسان منه ونعم، مش منك ولا بيك. إذا كنت شايف نفسك مفوه في الدعوة مش منك مش بيك، وإنما فضل منه هو سبحانه وتعالى. 2- مطالعة عيوب عمله وآفاته وتقصيره وما فيه من حظ النفس والشيطان، فما من عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب، وإن كل عمل للنفس فيه حظ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. كل أعمالك الشيطان خطف له حتة، والنفس خطف لها حتة، والهوى خطف له التالتة، وما فضلش حاجة لله. اوعى تقول بأنك مخلص. 3- علمه بما يستحقه الرب من حقوق العبودية. ربنا يستاهل منك ايه؟ طب اللي انت بتأديه ده يسوى ايه جنب اللي ربنا يستحقه؟ علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفي ربه حقه وأن يرضي بها ربه، فينبغي ألا يرضى العبد بشيء من عمله، فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لنفسه وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه. قال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن لا يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. يوسف بن أصباط يقول: ما حاسبت نفسي قط إلا وظهر لي أنني مراء خالص. فضيل بن عياض يقول: من أراد أن ينظر إلى مراء فلينظر إلي. يا رب استرنا واعف عنا. بحبكم في الله. أفتكر دخلنا كده حتة في موضوع الإخلاص ممكن نجاهد فيها لحد الأسبوع الجاي، عدم رؤية العمل وسوء الظن بالنفس، عشان ندخل المرة الجاية إن من سبل تحقيق الإخلاص كراهية المدح. إزاي نعملها وإزاي نقبلها؟ بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.